الدورة العلمية الأولى حصريا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ المجلس الثاني. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قول أهل السنة في النصوص، يقول الناظم: فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعليل ولا تشبيه، فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء، فاسمع من نظام واعلما، ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول. فعقدنا الإثبات يا خليل من غير تعطيل ولا تمثيل. حال المؤولين في الصفات: فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات، فقد تعدى واستطال واجترى، وخاض في بحر الهلاك وافترى. ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر؟ فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه، فاقنع بهذا وكفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وسلم عليهم أبدا تسليما محتفى، ومن سار على نهجهم وأحبهم وذب عنهم واقتفى. فهذا المجلس الثاني في مجالس مذاكرة الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية للإمام السفارين رحمه الله. يقول رحمه الله في ذكر قول أهل السنة في النصوص، أي في نصوص الكتاب والسنة الصحيحة الدالة على أسماء الله وصفاته، حيث موضوع هذا النظم هو توحيد الأسماء والصفات في الأصل، وتبعه المسائل المتعلقة بالعقيدة كما سيأتي في آخره. يقول عن أهل السنة والجماعة في موقفهم من أدلة الكتاب والسنة التي جاءت مقررة لهذا التوحيد، توحيد أسماء الله وتوحيد صفاته: فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعليل ولا تشبيه، فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء، فاسمع من نظمي واعلم، ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول. فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. هذا فيه موقف أهل السنة من هذه الأدلة، وفيه أيضا مذهبهم في توحيد الأسماء والصفات. فأما موقفهم فإنهم أثبتوا ما جاء بالأدلة، تسمى بالنصوص لأنها نص مقدس عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثبتوا هذا النص بالتنزيه، والتنزيه هو التقديس، أي بتنزيه الله عن كل نقص وعيب، وعما لا يليق بكماله ولا بجلاله ولا بذاته، من غير تعليل ولا تشبيه. لا يعللون إثبات النصوص بمحض أدلة العقول، لأنه كذا صار كذا، والتعليل عند الناس هو قياس، وهذا لا يليق في باب الأسماء والصفات. ولهذا قد يأتي سؤال: ما هي مصادر العقيدة؟ كتاب والسنة، وش بعد؟ والجماع والقياس، صح؟ لا والله ما هو صح، وين صح فيه؟ يدرب الواحد راسه مع الناس، تعرفون الضربات؟ مصادر أدلة الشريعة كتاب والسنة والإجماع والقياس، هذا في الفقه. أما في العقيدة لا، مصادر ثلاثة: الكتاب العزيز والسنة الصحيحة والإجماع فقط، وليس القياس بمعتبر في باب العقيدة إلا قياسا واحدا يأتي وهو قياس المثل الأعلى. لماذا القياس غير معتبر؟ لأن القياس إلحاق أصل بفرع، إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة، والله لا يقاس بخلقه ولا يقاس عليه خلقه، وهذا المسمى عند العلماء بالقياس التمثيلي، ويسمى بالقياس الأصولي، ومنه القياس الشمولي أيضا، وهو القياس المبدأ المبتدأ بكل، وهذا يليق بالمخلوقات المعللات في عللها. أما اللائق بالله فهو القياس الأولى، ويسمى عند العلماء بقياس المثل الأعلى، وهذا مأخوذ ومستمد من آية سورة النحل: ولله المثل الأعلى. ومعنى هذا القياس أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. نعطي عليها مثال. طيب، كل كمال ثبت للمخلوق، الآن العدل كمال ولا نقص في حق المخلوق؟ العدل كمال، لكن هل العدل كمال تضمن نقصا أو كمال لا نقص فيه من حيث العدل في العموم؟ العدل في العموم كمال لا نقص فيه، فكل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه، لا بد من هذا القيد، لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، ولهذا يتمدح المخلوق بعدله، فالله أولى بهذا العدل منه لأن الله الذي منحه المخلوق. ما فائدة هذا القيد؟ فائدته أنه يأتي للمخلوق كمال تضمن نقصا. مثاله الولد، أيهما أكمل، المخلوق الذي له ولد ولا المخلوق العقيم؟ لا شك أن الذي له ولد أكمل، لكن هذا الكمال لما تضمن نقصا في حاجة المخلوق للولد وافتقاره إليه ليعينه لينفعه ليكون معه في حال كبره، تنزه الله عنه. الزوجة في حق المخلوق، المخلوق المتزوج أكمل من المخلوق الذي هو أيم لحاجة هذا لهذه الزوجة، فهو كمال لكنه ليس مطلقا وإنما تضمن نقصا، فالله تنزه عن الزوجة وعن الولد وعن الشريك وعن الظهير. أيهما أكمل يا أخواني، المخلوق اللي ينام ولا المخلوق اللي ذيبان ما ينام؟ ها؟ اللي ما ينام يودونه للمستشفى يعالج ولا لا؟ إنه مريض، اللي ينام أكمل، لكن هذا النوم من حاجة هذا المخلوق وافتقاره إليه، فهو كمال تضمن نقصا، فلما كان الكمال متضمنا لنقص تنزه الله عنه، ولهذا تمدح جل وعلا بقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، أي لا يأخذه نعاس، والسنة مقدمات النوم، ولا نوم لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه، ولم يقولوا في هذا: وكل نقص تنزه عن المخلوق لا كمال فيه، لأن النقص لا كمال فيه. مثاله الظلم، نقص يتنزه عن المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويأتي من لدنه أجر عظيم. العزوب، أن يغيب عنه بعض الشيء، هذا نقص، والله جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب لكمال قدرته. إن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة، أي لا يغيب عنه مثقال ذرة لكمال علمه وإحاطته. فالمخلوق لا يقاس بالخالق، ولهذا قال: من غير تعليل ولا تشبيه، ولا نشبه المخلوق بالخالق ولا الخالق بالمشبوه بالمخلوق. فالتشبيه نوعان: تشبيه المخلوق بالخالق بأن تمنح للمخلوق خصائص الخالق كعلم الغيب وكمال القدرة، هذا تشبيه مخلوق بخالق وهذا حرام وهو كفر. والنوع الثاني تشبيه الخالق والمخلوق، علم الله كعلمنا، سمعه كسمعنا، يده كيدنا وكيد المخلوق، وهذا كفر. والدليل على ذلك آية الشورى: ليس كمثله شيء، أي لا يماثله شيء، وهو السميع البصير. وفي قول الله جل وعلا في آية الإخلاص: ولم يكن له كفوًا أحد، أي لا أحد يكافئه سبحانه، أي يماثله ويساميه. هل تعلم له سمية؟ استفهام إنكار، أي لا أحد يساميه سبحانه لكمال وحدانيته. في قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الند هو المثيل والنظير، ولا أحد يماثله ولا يناظره سبحانه. ونفي التمثيل والتشبيه عن الله جل وعلا في ذاته أو في أسماء أو في صفاته مجمع عليه. ولهذا قال حماد بن سليمان: من نفى ما وصف الله به نفسه فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. وقول من غير تعليل، أي من غير تعليل قياس. أما تعليل في بيان آثار هذه الصفات ودلائلها وعظمتها وقدسيتها وانفراد الله بها، فهذا ما ذكره الله عن نفسه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فهذا البيان والتعليل في ملكه وفي ذاته وفي أسمائه وفي صفاته المتضمن إفراده جل وعلا بهذه الأسماء والصفات وإثباته له على مقتضى التعظيم والإجلال هو الذي ورد في الكتاب والسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار، لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فهذا التعليل الذي يدل على عظمة الله وعظمة صفاته جاءت بها الأدلة. أما التعليل التي فيها قياس صفاته على صفات خلقه أو ذاته على ذات خلقه أو أسمائه على أسماء خلقه والتحكم بها بمحض العقول، فهذا منفي في حق الله. فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار من أنثقات دلالة على أن مصادر العقيدة مصدران: الكتاب والسنة. يقول أخونا: طيب أنت ذكرت الإجماع مصدرا ثالثا، والناظم إنما ذكر الكتاب والسنة. كل ما جاء من الآيات، آيات القرآن العظيم، لأن آيات الكتب السابقة لم نتعبد بها لأنه طالها التغيير والتحريف والتبديل والزيادة والنقصان. وصح في الأخبار، أي المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الثقات، وهي الأحاديث الصحيحة. فأين الإجماع عندئذ هنا؟ ووصولها؟ طيب الفروع؟ ليس كذا. ها نعم يا أهل اليمين تفضل. المعتمد إيش؟ أحسنت. لا يكون الإجماع صحيحا إلا بمستند. درستم ذلك في الأصول أو يمركم في الأصول أن الإجماع المعتبر هو الإجماع المبني على مستند، والمستند لا بد أن يكون من كتاب أو سنة. طيب عطنا مثال في إجماع في باب العقيدة على هذا النحو. أجمع العلماء على أن الله جل وعلا له عينان ثنتان، وليس في الأدلة ما يدل على التثنية: تجري بأعيننا. ما الدليل على هذا الإجماع على أن الله له عينين، على أن الله سبحانه وتعالى له عينان ثنتان؟ حديث أبي هريرة في صفة الدجال: ألا إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. فانعقد الإجماع على أن الله له عينان ثنتان، لأن العور لا يكون إلا من ثنتين. كذلك إجماعهم على أن النبي لم يرى ربه في الدنيا، أخذ من الأدلة التي إن الله واعلم حديث أبي موسى في الصحيحين، واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وأمثالها. قال: من الأحاديث نمره، أي ما جاء من الأدلة الكتاب والسنة في إثبات الصفات والأسماء وصحة الأخبار عن ثقات، من الأحاديث ليخرج ما صح في الأخبار عن الثقات من أين؟ من أخبار من قبلنا أو من آثار الصحابة والتابعين، من الأحاديث التي يقوم عليها إثبات الصفات. من الأحاديث ما موقفنا منه؟ نمره كما قد جاء، فاسمع من نظمي واعلم. نمره كما جاء، لا نتهوفه بالتأويل والتحريف والتحكم بالعقول والتعليل، وإنما نثبته كما جاء على مراد الله وعلى مراد رسوله. طيب، نمره كما جاء، قد يفهم منه مذهب قبيح، مذهب أهل التفويض، والتفويض الذين فوضوا إلى الله جل وعلا علم معاني أسمائه وصفاته وذاته وعلم حقائقها وكيفياتها، فالأول ممنوع والثاني والثاني صحيح ومقبول. تفويض معاني أسماء الله وصفاته وذاته ممنوع، وإلا كانت أدلة الكتاب والسنة الآتية في هذا الباب، باب الصفات والأسماء، لا معنى لها، كالألغاز كالطلاسم ما نعلم معناها، وليس هذا في كتاب الله أبدا، لأن الله أنزل كتابه تبيانا لكل شيء. والثاني أن معنى كيفية ذاته وأسمائه وصفاته صحيح، لا نعلم كيفية ذاته ولا كيفية صفاته، فقول نمرها كما جاءت أي على فهم معناها وجهل حقيقتها وكيفيتها التي هي عليها. لهذا لما جاء رجل الإمام مالك وهو في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي زمن مالك ظهرت قالة التعطيل وقالة التشبيه، فدخل الرجل الإمام مالك في مجلسه يحدث حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ لأن الزمان ذاك في زمن مالك، مالك في أي قرن عاش؟ القرن الثاني، توفي سنة 179، فشت فيهم قالة التعطيل التي تولاها من أول من نشأ التعطيل في الإسلام؟ الجعد بن درهم، وتلقاها عنه الجهم بن صفوان، فنشر هذا التعطيل فنسب المذهب للجهم. يقول ابن القيم رحمه الله في مقدمة النونية: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان. جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد الديان، ولأجل ذا، أي التعطيل في أسماء الله والصفات، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال، يعني هذا علة قتل الجعد، إذ قال: إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. ظهرت هذه القالة وأصبحت عند الناس محل قيل وقال وأخذ ورد، مثل في زمانكم هذا. ما هي القالة الدارجة عند الشباب وعند المبتدئين من طلبة العلم وعند بعض المتشددين المتعالمين؟ قالة التصنيف: وش رأيك بفلان؟ وش مذهب فلان؟ وش عقيدة فلان؟ وتدرج هذه بين الناس، وهذه من الفتن. لما فشت هذه القالة في زمن مالك، دخل عليه هذا الرجل الذي سؤاله سؤال، وهو سؤال استرشاد، وإنما سؤال خبز، وسؤال يعكس من طوى عليه القيل والقال في ذلك الزمان. يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله حتى علته الرحضاء، تصبب عرقه وغشي عليه من هول هذا السؤال. فلما أفاق قال: الاستواء معلوم. إيش معلوم؟ معلوم المعنى، نعرف معناه في لغة العرب التي نزل بها كلام الله ووحيه. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، لا نعلم كيفية استواء استوائي على عرشه. وهذا سأل عن كيفية الاستواء، والإيمان به أي بالاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة. عن ماذا؟ عن السؤال عن الاستواء ولا عن كيفية الاستواء؟ عن كيفية الاستواء. قال: وما أراك إلا مبتدع. فأمر به فطرد وأخرج من المسجد. الاستواء معلوم، ما معنى الاستواء في لغة العرب؟ الاستواء في لغة العرب يدور على أربعة معاني، فمعناه علو على المستوى عليه، وارتفاع عليه، وصعود واستقرار. هذه معاني الاستواء. قد جمع ابن القيم رحمه الله في رده على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في قوله في مذهب السلف: ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فهذا معنى أن أهل السنة يمرون الأحاديث ونصوص الصفات كما جاءت، لا يتهوكون فيها بالتأويلات التي هي في حقيقتها تحريفات، ولا يفوضون معانيها كما يفوضون حقائقها وكيفياتها وماهياتها، وإنما يمرونها على علم وبإيمان، فيعلمون معانيها ويفوضون إلى الله كيفياتها مع اعتقادهم تعظيم الله جل وعلا فيما ثبت له من الأسماء والصفات. الموقف الثاني: لا يردون هذه الأحاديث. قال: ولا نرده، ولا نرد ذاك بالعقول، أي بدافع أن عقولنا لا تستوعبها ولا تتصورها، لقول مفتر به جهول، لأن عقل هذا المفتر على الله الجهول بالله جل وعلا لا نرد هذه النصوص. ولهذا كان موقف الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من المعطلة رد نصوص الصفات. فأما آيات القرآن فيردونها بالتحريف الذي يسمونه تأويل، وأما أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيردونها بأنها أخبار أحاد لا تثبت بها القطعيات واليقينيات في باب العقيدة في أسماء الله وصفاته. أهل الإيمان لا يردون العقول الأحاديث بمجرد عقول الناس، ولا يردون مدلول الكتاب العزيز بتأويلاتهم وتحريفاتهم. فعقدنا أي عقيدتنا، والعقيدة سميت عقيدة لأن القلب انعقد عليها، من عقد الشيء إذا استوثقته وأكدته، إذا عقدت الحبل يعني خلاص وثقته، ومنه العقيدة انعقد عليها أمر القلب أي توثق عليها. فعقدنا أي عقيدتنا، ولم يقل فعقيدتنا ليستقيم النظم وبحره بحر الرجل. فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل، عقيدتنا الإثبات لما جاء وصح في الكتاب والسنة، لما جاء في الكتاب وصح في السنة. الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. وقد سبق أن مذهب السلف في أسماء الله وصفات الإيمان بما جاء من أسماء الله وصفاته في القرآن والسنة إيمانا من غير تعطيل ولا تمثيل، وغير تحريف ولا تكييف. فما التعطيل؟ التعطيل في اللغة الإفراغ، إفراغ الشيء عن معناه، هذا تعطيل. إذا جئتم إلى بئر يابسة وشو قال فيها؟ معطلة. دار غير مسكونة يقال معطلة. سيارة خربانة يقال معطلة. قال الله جل وعلا في آية الحج: وبئر معطلة وقصر مشيد. معطلة ما عليها دلو لأن ما فيها ماء. فالتعطيل إفراغ الشيء عن معناه، والتعطيل في حق الله إفراغه عما يجب له إما من الأسماء أو الصفات أو إثبات الذات. والتمثيل والمماثلة وهي التشبيه، واللفظ الذي جاء معبرا به في الأدلة التمثيل، ليس كمثله شيء، وهو نوعان كما قلنا: تمثيل الخالق بالمخلوق إن كان في أسمائه أو في صفاته أو في ذاته، أو تمثيل المخلوق بالخالق. والتحريف التغيير والتبديل، وهو تحريف معنى وتحريف لفظ. تحريف المعنى هو التأويلات عند المؤولة على غير قرينة صحيحة، والتكييف هو العلم بكيفية الشيء الذي هو عليه، وكيفية أسماء الله وصفات لا نعلم لأننا لا نعلم كيفية ذاته. طيب، بناء على ذلك ما هي أسس مذهب السلف في باب الأسماء والصفات؟ ثلاثة أسس متفق عليها. الأساس الأول الإثبات، فما جاء في الكتاب العزيز وصح في الحديث الشريف عن النبي عليه الصلاة والسلام أثبتناه، قبله عقلنا أو لم يقبله. الأساس الثاني نفي العلم بالكيفية، لا نعلم كيفية أسماءه ولا كيفية صفاته لأن لا نعلم كيفية ذاته. الأساس الثالث نفي العلم بالمماثلة، نفي المماثلة، فلا يماثل الله شيء، فلا يماثل الله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. طيب، ما حال المؤولين؟ والمؤول هو الذي حرف مدلول أسماء الله وصفاته في الكتاب والسنة بما يسمونه بالتأويل. التأويل عندهم ثلاثة معاني: تأويل بالمعنى الأول هو التفسير، وهذا الدارج عند أهل التفسير بالأثر، ومنه تأويل الرؤية أي تفسيرها وتعبيرها. النوع الثاني من معاني التأويل الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، كما في آية ألف لام صاد الأعراف في أوائلها: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقته التي هو عليه. تقول عائشة رضي الله عنها: لما نزل قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. خرجاه في الصحيح. من يتأول القرآن أي يطبق أمر الله في قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره. ولهذا في هذا النوع وهو التأويل بمعنى الحقيقة، تأويل الأمر، الأمر فعل المأمور. تأويل الخبر وقوع المخبر به كما أخبر. أقيموا الصلاة، ما حقيقتها؟ امتثالك بإقامة الصلاة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ما حقيقتها؟ فعل الصيام، فعل المأمور. وتأويل الخبر، أخبرنا الله عن الجنة أن فيها أنهار، فيها أنهار من لبن، أنهار من خمر، أنهار من عسل، ما حقيقتها؟ إذا رأيتها في الجنة كذلك. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، هذا النوع الثاني. النوع الثالث من التأويل صرف الكلام عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بدليل أو بقرينة تدل عليه، وهذا نوعان: إما أن تكون القرينة صحيحة فيصح صرف الكلام عن ظاهره إلى هذا المعنى الآخر. مثاله: تقول رأيت أسدا يصلي في المسجد، وش معنى الأسد جاء من الغابة قال الله أكبر صلى في الجماعة؟ لا يتصوره عاقل سوي. وإذا الأسد خرج من حديقة الحيوان وصلى في الجماعة في الصف الأول، ما يتصوره متصور. ومن اللطائف التي يذكرونها أن قائلا سأل فقيها وهو يتكلم عن مرور المرور بين يدي المصلي، مرور المرور الكلب الأسود البهيم يقطع صوت المصلي إذا مر بينه وبين سترة. قال لو مر بين يدي أسد يقطع صلاتي؟ قال إذا بقيت على طهارتك لا ما يقطع، إلا ما هليتها. فهنا إذا قال رأيت أسدا يصلي، ما هو معناها أن أسد الحيوان، وإنما معناه إيش؟ شجاع برغام، بقرية أنه يصلي. تقول رأيت بحرا يمشي في السوق، ما هو معناه أن البحر جاء من مكانه وبدأ يمشي في السوق، وإنما معناه كريم. فهنا صرف اللفظ عن معناه الظاهر الذي وضع له أصلا بأن الأسد على الحيوان والبحر على هذا الماء الكثير المالح، لقرينة، قرينة أنه يصلي أو يمشي. النوع الثاني صرف الكلام عن ظاهره بغير قرينة، كما عليه أهل التأويل، قالوا أن الله ينزل أي تنزل رحمته أو ينزل ملكه، هذا تأويل بغير قرينة. إن الله استوى أي إيش؟ ملك وقهر، هذا تأويل وهو فاسد، لأن القرينة التي بني عليها التأويل غير صحيحة. فكل من أوله في الصفات كذاته من غير ما إثبات فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. هذا الذي أول تأويلا بغير دليل صحيح، بغير قرينة صحيحة لهذا التأويل. من هم المؤولة؟ حتى أقربها لكم، المؤولة يا أخواني عجوز شمطة لها بنت كبرى وبنتيان صغريان. العجوز الشمطة في التأويل هم الجهمية، أول الأسماء والصفات لله عز وجل. بنتها الكبرى اللي تؤزها على الشر أزة، وغالبا البنت الكبرى أخلاق أخلاق من؟ أخلاق أمها، ولا لا؟ بنت الجهمية الكبرى التي في باب التعطيل هي المعتزلة، فقد أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء، وإثباتهم للأسماء على منحيين، منهم من أثبتها إثباتا بلا معاني، قالوا سميع بلا سمع، عليم بلا علم، ومنهم، وهذا في متكلمة المعتزلة خصوصا في البغادلة، لأن المعتزلة معتزلتان، معتزلة البصرة ثم معتزلة بغداد، فهؤلاء شابه الجهمية فلم يثبتوا لا أسماء ولا صفات. بنتاها الصغريان المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية الذين أولوا بعض الصفات وأثبتوا بعضها وأثبتوا الأسماء، فهم شاركوهم في بعض التأويل وبعض التعطيل. فكل من أول في الصفات أي من أول ما جاء من الأدلة في أسماء الله وصفاته كذاته، كمن أول في ذات الله من غير ما إثبات لم يثبتها على الوجه اللائق به سبحانه، فقد تعدى أي اعتدى، واستطال واجترى. استطال خرج عن المعنى الصحيح بهذا التطاول، واجترى بهذه الجرأة على الأدلة والتحكم فيها، وخاض في بحر الهلاك وافترى. خاض في بحر، هذا من باب الاستعارة، في بحر، لكن هذا البحر فيه حسفه وهلاكه. لماذا؟ لأنه افترى على الله في معاني أسمائه وصفاته ما لم يرده الله ولم يرده رسوله صلى الله عليه وسلم. هل الله أراد من أسمائه وصفاته أن نؤولها أو نحرفها أو نمثلها أو نكيفها؟ لا والله. الرسول هل أراد من أسماء الله وصفاته أن نفعل بها هذا، نؤولها أو نحرفها أو نكيفها أو نمثلها؟ أبدا والله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك، يضحك الله إلى عباده، إلى قنوط عباده وقرب غيره تغيير حالهم، ويضحك الله إلى رجلين يقتتلان كلاهما يدخل الجنة. سمع هذا الحديث أعرابي، هذا الحديث الصفات، ولم يتوانى النبي أن يلقيها على مسامع الناس حتى عوامه، فقال يا رسول الله أو يضحك ربنا، أو يضحك ربنا؟ قال بلى. قال نعم يضحك. قال إذا لن نعدم من رب يضحك خيرا. فقال لا، يضحك بمعنى أنه يريد لعباده الخير، أنه يحسن إليهم يثيبهم كما تقول المؤولة، وإنما قال نعم ولم يقل يضحك كضحك المخلوق، وهذا هو جادة الإثبات عند أهل السنة. ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر؟ أهل النظر يعني أهل الذكاء وأهل الفكر وأهل المعقولات، يشير إلى عموم الخائضين في هذا البحث. فأهل النظر أي المستدلون بالنظر وأدلة العقول على إثبات ما يعتقدون، اختلفوا في تأويل الصفات، فمنهم من يقول تأويلها كذا ومنهم من يقول تأويلها كذا. قال فيه أي في هذا الباب، وحسن ما نحاه ذو الأثر، أصحاب الأثر أهل الحديث للسنة والجماعة الذين آمنوا بما جاء من أسماء الله وصفاته على مراد الله ومراد رسوله، فلم ينكروها ولم يحرفوها ولم يعطلوها ولم يكيفوها. ليه؟ فبأنهم اقتدوا بالمصطفى، أي أهل الأثر حسن ما هم عليه لأنهم اقتدوا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وصحبه، فاقنع بهذا وكفى. ولهذا شوفوها في مسألة كلام الله، لما نوبر الإمام أحمد بين يدي الواثق بالله قال أخبروني، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كلام الله مخلوق؟ قال لا. قال هل قاله أصحابه؟ قال لا. قال هل علم ذلك أو لم يعلمه؟ فإن قالوا علموه يعني علموا أنه مخلوق ولم يقله للناس فهذا كتمان، وإن قالوا لم يعلموه فكيف يسعكم أنتم أن تعلموا شيئا ما علمه الله الرسول ولا قاله الرسول ولا قاله أصحابه. ولهذا المحسن المصيب الذي يقف عندما وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وضع عليه أصحابه وكفى، لا يتهوق بذلك في عقله تأويلا وتحريفا وتكييفا وتحذلقا وتفلسفا، وإنما يعظم الله بما جاء عن الله مما تعرف الله به إلى عباده من أسمائه وصفاته. نعم. باب معرفة الله تعالى وتعداد صفاته. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير، صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، بقدرة تعلقت بممكن كذا إرادة فعوى السب، والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليل مطلقا، وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. بدأ بباب معرفة الله تعالى وتعداد صفاته، وهذا الموضع مما تعقب فيه السفاريني رحمه الله، لأنه قال وتعداد الصفات، ولم يعد من الصفات إلا سبع صفات. وقلنا لكم في شجرة التعطيل ما هي؟ أمها من؟ الجهمية، وبنتها الغثيثة الكبرى من هي؟ المعتزلة، وبنتها الصغرى يعني شاعرة وما تريدية. الأشاعرة عدوا من المعطلة لأنهم عطلوا صفات الله إلا سبعا يسمونها بصفات المعاني أو الصفات العقلية، دل على إثباتها العقل، وهي السمع والبصر والحياة والإرادة والقدرة والكلام والعلم، تسمى بصفات المعاني أو الصفات العقلية. وما سواها من الصفات أولوها وحرفوها، ولا سيما الصفات الفعلية الاختيارية. كذلك هم الماتريدية اتباع أبي منصور الماتريدي، ومذهبهم دارج عند الحنفية رحمهم الله عند متأخريهم، أثبتوا هذه الصفات السبع وزادوها ثامنة وهي صفة التكوين، وما سواها عطلوه وأولوه. قبل هذا صفات الله جل وعلا تقسم إلى أقسام، فتقسم باعتبار الثبوت إلى قسمين، صفات خبرية وصفات عقلية. خبرية ثبتت بالخبر كسمع الله وبصره ووجهه وأصابعه ويداه وقدمه، وصفات ثبتت بالخبر مع العقل الصحيح كحياته، إذ لا يمكن أن يكون رب خالق وهو غير حي، كحياته سبحانه وكقدرته وعلمه. وتقسم الصفات باعتبار التعلق، وهذا هو التقسيم الثاني. فهناك صفات ذاتية أي متعلقة بذات الله، كالحياة متعلقة بذاته، والسمع والبصر والوجه متعلقة بذاته. والصفات الذاتية قالوا هي الصفات الملازمة لذات الله، لا تنفك عنه أزلا ولا أبدا، لا يمكن يأتي وقت الله عز وجل ليس بحي أو ليس بعالم أو ليس بقدير أو ليس له سمع أو ليس له بصر. النوع الثاني صفات فعلية، تسمى بالصفات الفعلية أو بالصفات الاختيارية، لأنها متعلقة بمشيئته سبحانه، يفعلها إذا شاء كضحكه وغضبه سبحانه وإتيانه ورضاه واستوائه على عرشه، هذه صفات ماذا؟ فعلية، تعلقت بأفعاله أي بمشيئته، يفعلها إذا شاء. هل الله في كل وقت غاضب؟ لا، يغضب إذا شاء. هل الله في كل وقت راضي؟ يرضى إذا شاء، لكنه في كل وقت سبحانه هو حي وهو عليم. هذه التقسيمات من باب التفهيم يا أخوان، حتى يتصورها الإنسان على معناها الصحيح. يقول الناظم: باب معرفة الله تعالى وتعداد صفاته. كيف نعرف الله؟ من منكم رأى الله؟ لم نره، وإنما نعرفه سبحانه بما تعرف به إلى عباده. تعرف الله إلينا بأسمائه وصفاته في الوحيين الكتاب والسنة، وتعرف إلينا بآلائه ومخلوقاته. ولهذا معرفة الله بهذا لا ينازع فيها. إذا رأيت في الرمل أثر حية ولا أثر أرنب ولا أثر ثعل، وبعض الناس ما يفرق بين أثر الأرنب وأثر الثعل، اللي ما عرف الصيد ما يفرق بين هذا وهذا، يمكن يتبع الأثر أثر الثعل حسبه أرنب. إذا رأى الأثر وش دل هذا عليه؟ يعرف أنه سار منها هنا هذا الذي له أثر. ولهذا قال الأول في دلالي أو في دلالة إثبات وجود الله: إن الأثر لا يدل على المسير. مسير من له الأثر، آدمي أو حيوان أو سيارة. حتى الحذاق يعرف السيارة وشي، جيب شاص ولا ونيت ولا جمس ولا غيرها من أثرها. إن الأثر لا يدل على المسير. وإن البعرة وش يدل على إيش؟ يدل على الدجاجة، صح؟ ها؟ يدل على إيه؟ على البعير. إذا رأى بعر عرف أن اللي مر من هنا إيش؟ بعير، ما هو بقرة، عرفها بأثرها، ما رأى البعير وإنما رأى بعره. وإن البعر لا يدل على البعير. قال: والسماء ذات أبراج، نجوم وكواكب، وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وتعداد صفاته أي الصفات التي ثبتت له. أما أسماء الله جل وعلا فكم عددها؟ ها؟ غير إيش؟ صحيح؟ أسماء الله غير معلومة؟ توافقونه يا أخواني؟ ها؟ يقول أسماء الله غير معلومة. أحسنت. عددها غير معلوم لنا، والدليل على أن أعداد أسماء الله غير معلوم لنا لكثرتها حديث الهم المشهور خرجه الصحيح: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. الحديث ومع ذلك أنزل الله علينا في وحيه 99 اسما، 100 إلا واحدة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ما معنى أحصاها يا أخواني؟ وش رأيك الآن، موضع سواك ولا ما هو موضع سواك؟ ما حكم التسوك في مجلس العلم؟ سنة ولا سنة مؤكدة؟ ولا مكروه ولا حرام؟ الله أجب على سؤالنا الأول، ما معنى أحصاها؟ عرف معانيها أيضا، وقبل أيضا إيش؟ حفظها، جمعها، فرقها على الجيران، حطها في كروت وعلقها في السيارات ولا في المكاتب والمجالس. وش معنى يا أخي يا أخواني من أحصاها؟ ما تبون الجنة من الغنيمة؟ تبونها ولا ما تبونها؟ الرسول يقول من أحصاها دخل الجنة، ما معنى أحصاها؟ أي بس تعبد الله فيه. أي الله نعم. عدها. أي ما شاء الله عليك. معنى من أحصاها كما ذكر ابن القيم تدور على ثلاث معاني. الأول عدها من الكتاب والسنة الصحيحة لأنها مصدر التوقيف في أسماء الله وصفاته. استمدها من أين؟ من الكتاب والسنة. الآن لو جاءك ولد وسميته عبد العاطي ورحت للأحوال المدنية يقولون هذا الاسم ولا ما يقولونه؟ ما يقبلون، لأن العاطي ليس من أسماء الله. إذن هذا الاسم ألفه الناس لكن ليس من أسماء الله. عبد الماجد، عبد الواجد، عبد الدائم، كلها ليست من أسماء الله. إذن عدها من أين؟ من الكتاب والسنة الصحيحة. هذا المعنى الأول. ثانيا آمن بها وبمدلولها. آمن بها، الله عليم له علم، مدلولها أن الله له علم. الله حي له حياة، سميع له سمع، آمن بها وبمدلولها. ثالثا تقرب إلى الله بذلك، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولهذا تفنن العلماء في هذا البث وعنوا بالأسماء الحسنى من هذه الحيثية. يقول رحمه الله أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. هذه المسألة مما كثر فيها خوض الناس من النظار المتكلمين والفلاسفة وأضرابهم، ما هو أول واجب على المكلف؟ وتنحصر أصول أقوالهم بثلاثة أقوال. قيل أول واجب هو النظر والبحث، يدور ربه. وقيل وهذا القول الثاني أن أول واجب هو القصد والعزم إلى النظر. وقيل أول واجب هو المعرفة، يعرف ربه. القول الصحيح عند أهل الإيمان وأهل الحديث وأهل القرآن وأهل السنة والجماعة أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله وإفراده بالعبادة. هذا هو أول واجب، لأن القلوب مفطورة على توحيد الله بأفعاله بالربوبية. فيبقى أن يعرف حق الله عليه، فاعلم أنه إيش؟ لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمن والمؤمنات. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، أي معرفة حقه سبحانه وحقه علينا بالتوحيد. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد باسمه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. أن الله واحد أحد لا نظير له أي لا مثيل له ولا شبه، لا أحد يشابهه ولا وزير، وهذا مقتضى أحديته سبحانه. قل هو الله أحد أي واحد لا شبيه ولا نظير ولا مثيل ولا وزير ولا شريك ولا معين، وإنما هو واحد بمطلق الأحدية. الله الصمد، وش معنى الصمد؟ ها؟ إيه؟ الصمد لها معاني. المعنى الأول تصمد إليه المخلوقات في حوائجها أي تقصده. المعنى الثاني الصمد الكامل في سيادته وسؤدده فلا نقص في ملكه. المعنى الثالث الذي لا جوف له، لا يحتاج إلى طعام ولا شراب، صمد سبحانه. وبهذا صارت هذه السورة تعني ثلث القرآن لاشتماله على توحيد الله بأسمائه وصفاته وتوحيده بربوبيته المستلزمان لتوحيده بعبادته وإلهيته. قل هو الله أحد تعني ثلث القرآن، ومن أحبها أحبه الله لأنه أحب صفته، كما جاء في الحديث في الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية وكان يصلي بهم ويقرأ، وكلما قرأ قرأ مع قراءته بسورة الإخلاص، ما استعجلوا بالإنكار عليه، وإنما لما قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه قال سألوه لما يفعل ذلك، قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ به، قال أخبروه أن الله يحبه لأنه أحب صفته. صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. الصفات هي النعوت، جمع صفة وهي نعت، في وصف الشيء بما هو عليه. صفاته سبحانه مثل ذاته أي غير مخلوقة، وإنما قديمة قدم ذاته لأن الصفة متعلقة بالذات. أسماؤه ثابتة عظيمة، ثابتة وين؟ لله عز وجل، وهي لا عد لها ولا حصر، وأنزل الله علينا منها 99 أسما وهي عظيمة أي حسنى كما سماها الله بذلك، ولله الأسماء الحسنى في آية الأعراف. في طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ومعنى الحسنى أي البالغة في الحسن كماله ومنتهاه، البالغة في العظمة في منتهاها، لكنها في الحق توقيفية أي ليست من محل اختراع الناس واستحداثهم وابتداعهم، وإنما توقيفية بورودها في الكتاب والسنة الصحيحة. لنا بذا أدلة وفية أي كثيرة وافية محققة بأنها توقيفية له. الآن بدأ يعدد الصفات التي ذكرها في الفصل باب معرفة الله تعالى وتعداد صفاته. له أي لله جل وعلا، اللام هنا لام اختصاص وهي لام الملك. له الحياة والكلام والبصر، الله له الحياة، الله حي، الله لا إله إلا هو الحي. والكلام، الله متكلم فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال في أهل الكتاب يحرفون كلام الله عن مواضعه أخرى من بعد مواضعه. والبصر وهو السميع البصير، سمع إرادة، ولم يقل وسمع وإرادة حتى يستقيم نظم الرجز، سمع إرادة، الله له إرادة، ما الدليل؟ فعال لما يريد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعلم واقتدر أي قدرة له سبحانه، العلم هو العليم الحكيم وهو العليم الخبير، أحاط بكل شيء علما، واقتدر وهو على كل شيء قدير، بقدرة تعلقت بممكني، كذا إرادة واستبن، بقدرة تعلقت بممكن كذا إرادة فعي فاستوعب، وعذلك هذا فعل أمر، واستبن استبن ذلك. القدرة تتعلق بالممكن، والممكن هو المخلوق، فهذا المخلوق الذي أحدثه من العدم إلى أن يكون مخلوقا بقدرة الله، ولهذا قدرته جل وعلا في خلق المخلوقات وقدرته على كل شيء. الله قادر على كل شيء، إنه على كل شيء قدير. أما المعتزلة تقول إنه على ما يشاء قدير، نسمعها من بعض المتحدثين من صحفيين وإعلاميين وخطباء، وهذا خطأ في اللفظ وخطأ في الاعتقاد، إن اعتقده لأن يوافق مذهب المعتزلة. الله على كل شيء قدير، كل شيء الله قادر عليه، إلا ما جاء في قول الله جل وعلا وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهذا ليس معناه أنه على غير جمعهم ليس بقدير، وإنما على ما يشاء. كل شيء الله عليه قدير سبحانه وتعالى. والممكن يقسمون الموجودات المناطق إلى ثلاثة أقسام: الواجب والممكن وإيش والممتنع. الواجب قال هو الموجود بنفسه وهو الله أو الخالق. الممكن الموجود بغيره، يسبقه عدم ويلحقه فناء. والممتنع الذي لا يصح وجوده إلا في الذهن، هذا ممتنع بقدرة تعلقت بممكن أي بمخلوق، كذا إرادة فعو السبن. والعلم والكلام قد تعلق، علم الله وكلامه قد تعلق بكل شيء يا خليلي مطلقا. الله علم كل شيء، علم سبحانه كل شيء وأحاط بكل شيء، وكذلك كلامه تعلق بكل شيء يحتاج أن يتكلم فيه. ولهذا يا أخواني أئمة الكلام وأساطين الفلسفة الذين وفقهم الله رجعوا إلى طريقة الإثبات، المتكلمون الكبار على أنواع ثلاثة، منهم من استمر في غيه حتى تزندق، ومنهم من استمر حتى حار واضطرب وضاع ضيعة الفكر وضيعة العقل، ومنهم من من الله عليه فرجع إلى جادة أهل الإيمان وطريقة أهل السنة والقرآن، كأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي مات والبخاري على صدره، وكأبي عبد الله فخر الدين الرازي الذي قال: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. فكم من رجال، فكم من جبال قد علت شرفاتها رجال، فزالوا جميعا مسلمين وبادوا. يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب طريقة طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى. واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء. الحمد لله. وسمعه سبحانه كالبصر، نثبت السمع لله كما نثبت البصر له، وهو السميع البصير. سميع أي يدرك المسموعات، بسمع يدرك المسموعات. بصير له بصر يدرك المبصرات بكل مسموع وكل مبصري. وهذا الموضع تعقب فيه الناظم رحمه الله أنه ذكر الصفات السبع التي يثبتها أهل الكلام ولا يثبتون غيرها، ولا أراه إن شاء الله وافقهم بذلك، لكن ذكر هذه الصفات التي يؤمن بها هؤلاء ليقيم عليهم الحجة في إثبات غيرها، كما نثبت بقية صفاته متعلقة بذاته كيديه ووجهه وأصابعه وقدمه وساقه سبحانه على ما يليق بالله من الكمال والجلال والتعظيم والإكبار، لا على ما يتصوره سيء العقيدة وسيء الفهم بتشبيهها بصفات المخلوقين بأيديهم وأصابعهم وسمعهم وبصرهم، وكذلك صفات أفعاله كغضبه ورضاه ومشيئته ونزوله واستوائه، فهذه نثبتها على ما يليق به سبحانه. نعم. فصل في مبحث القرآن. وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم، فعي الورى بالنص يا عليم، وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع سورة من مثله. ذكر القرآن في مبحث مستقل لأنه حصل فيه الخلاف الكبير والافتراق الشهير بين أهل القبلة. إذا قال العلماء أهل القبلة من يراد بهم؟ مشمول جميع أهل الإسلام الذين استقبلوا القبلة، وأصلها كما في البخاري: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. فلهذا جاء مصطلح أهل القبلة، فيشمل عموم من انتسب إلى هذا القبلة من أهل الحق ومن أهل الأهواء والبدع ما لم يخرجوا عن وصف أهل القبلة. لماذا؟ بإلحاد بين يخرجهم عن وصف الإسلام. أول مسألة من مسائل صفات الله حصل فيها الاضطراب والافتراق والنزاع بين أهل القبلة مسألة كلام الله، وهذا حصل في متى؟ في القرن الثاني في أواخره. ومن هذا الباب سمي المتكلمون بأهل الكلام، قالوا لأن أول مسألة خاضوا فيها وفاضوا بغير علم ولا هدى مسألة كلام الله. وقيل سمي المتكلمون بعلم بأهل الكلام لكثرة إيش؟ كلامهم وهذيانهم. قيلوا قال، فإن قالوا قلنا جدال ونظار ونزاع فسموا بأهل الكلام، وهذا حق وذاك حق، فهم أهل الكلام لكثرة إهياطهم بالكلام الفاضي في أسماء الله وصفاته، وكثر ولأن أول مسألة وقع فيها الانحراف والنزاع وأذية المؤمنين وامتحانها مسألة كلام الله كما في آخر المئة الثانية. وأن ما جاء مع جبريل، من جبريل؟ هو سيد الملائكة، والملائكة أشهرهم كم؟ أربعة. ثلاثة. زيدوا، خمسة، ستة. أشهر الملائكة من؟ عدوا معي يا أخواني. جبريل وهو سيدهم وهو الموكل بالوحي، وميكال أو ميكائيل الموكل بالقطر من السماء، وإسرافيل ليس له إلا وظيفة واحدة منذ خلقه الله وهي النفخ في الصور. ملك الموت شو اسمه؟ عزرائيل. مين جاء هذا الاسم؟ هذا الاسم جاءكم عن طريق المسلسلات والتمثيليات للأسف الشديد، لأن هذا الاسم اسم هذا الملك عند بني إسرائيل في القرآن، في صريح القرآن في آية ألف لام ميم تنزيل: قل يتوفاكم من؟ عزرائيل. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم حيث البراء بن عازب، فيأتي من؟ ملك الموت فيقول يا أيتها الروح الطيبة، ويأتي الملك فيقول يا أيتها الروح الخبيثة، ما قال يأتي عزرائيل. نعم جاء في بعض الأحاديث وفي بعضها ما قال تسميته بهذا، وهذا من تسمية أهل الكتاب، فلا تستعيروا بما جاء في قواطع أدلتكم إلى تقليد واتباع وإمعات أهل الكتاب. كم لولا؟ أربعة. الخامس مالك. من هو مالك؟ سيد خزنتي. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. السادس من هو؟ رضوان. من هو رضوان؟ سيد خزنة الجنة كما جاء في الحديث. هؤلاء أشهر الملائكة، سيدهم جميعا جبرائيل الموكل بالوحي وكلام الله ورسالته ينزلها على من شاء الله جل وعلا من بني آدم من رسله وأنبيائه. وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل، المحكم الذي لم ينسخ، وإلا جاء القرآن وقد نسخ رفع، لكن هذا المحكم الذي لم ينسخ، والتنزيل يشمل القرآن والحديث. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله جل وعلا تمدح إلى رسوله إلى المؤمنين بأنه آتى رسوله الحكمة. فصل الخطاب: كلامه سبحانه قديم، أي هذا الذي جاء به جبريل هو كلام الله الذي هو من صفته سبحانه. كلامه سبحانه قديم، أحيا أعيا الورى أعجزهم، الورى الخلق، وسموا الخلق بالورى لأنهم ما وراء الله ما سوى الله. ولهذا الحمد لله رب العالمين. من العالمين؟ من العالمون؟ كل ما سوى الله فهو أعلى. أعيا الورى بالنص يا عليم، أي يا متعلم، يا طالبا للعلم، يا طالبا للفقه والفهم. كلامه سبحانه قديم، معنى قديم أي غير مخلوق، قديم غير مخلوق، لأن الكلام صفة الله وصفاته سبحانه كذاته غير مخلوقة. وليس في طوق الورى من أصله، أي لا يطيق الخلق في الأصل أن يأتوا بمثله، وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيعوا سورة من مثله. الله جل وعلا أعجز الفصحى والبلغاء وأهل البيان، ودائما آية كل نبي من جنس ما برز به قومه. فقوم نوح أهل من؟ أهل صناعة، وما أنجتهم صناعتهم للسفن عن الغرق. وقوم موسى أهل سحر وتهاويل وقمرة، فجاءت آية موسى فلقمت حبالهم وعصيهم. وأهل عيسى أهل طب وتفنن في الاستطباب، فجاءهم عيسى بآية من جنس ما برعوا، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. العرب أهل إيش؟ أهل بيان وبلاغة وفصاحة، حتى لما كان يعرف يكتب. إلى الآن الشاعر الذي يسهل على لسانه المعاني والقوافي يشرئب إليه حتى العوام، ولا لا؟ مع أن السلائق تغيرت الله يخلف. لو يجيكم امرؤ القيس الآن بقصيدته هجت أساميكم وطيرت عيونكم، ما تدري يقولوا. كانوا يتكلم باللغة الإيش؟ ها؟ كان يتكلم بأي لغة؟ إنجليزي؟ نعم، لو يجي امرؤ القيس الآن يلقي قصيدة من قصائده يهج الناس أساميهم ويطيرون عيونهم، ما أدري وش يقولوا. تغيرت السلائق، لكن مع ذلك مما بقي عند الناس القرن الخامس عشر من هذه البلاغة والبيان والفصاحة، إذا جاءكم شاعر فحل قرع المعاني سهل الألفاظ اشرأبت الأعناق إلى قوله وتناقل الناس كلامه، ولا لا يا أخواني؟ لأنهم أهل بيان وفصاحة. فجاء الله جل وعلا بأعظم آيات نبينا صلى الله عليه وسلم من جنس ما برعوا به، وهي القرآن. ولهذا تحدى الله في القرآن ثلاثة أنواع من التحدي. الأول أن يأتوا بمثله، وقال كلكم إنسكم وجندكم تعاونتم أن تستطيعوا أن تأتوا بمثله. قال الله جل وعلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، لا يأتون بمثل القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا معينا. نزل التحدي إلى كم؟ إلى عشر سور من مثل مفتريات كما في أول هود، وعجزوا. ليه؟ كما قال رحمه الله وليس في طوق الورى ما أطاقوا، لعجزهم وعدم قدرتهم. ثم نزل التحدي في آية البقرة وهي مدنية على أن يأتوا بسورة واحدة من مثله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وعجزوا. هل حاولوا ولا ما حاولوا؟ حاولوا لكن عجزوا. الحارث كان يأتي إلى أهل الحيرة والغساسنة ويأخذ من أخبار أمامهم وأساطيرهم، فيأتي إلى أهل مكة ويجمعهم يسولف عليهم. قال هذا مثل القرآن اللي جاء به محمد، أما جاءكم بأخبار السابقين؟ أنا أخبرتكم بأخبار السابقين. لكن عجز عن التحدي. وسيلمة الكذاب الحنفي ادعى النبوة، فقال له قومه من بني حنيفة يا مسيلمة يا نبينا ما عندك قرآن مثل ما جاء محمد بقرآن؟ لا تفرحنا عند العرب، عطنا قرآن حتى نجادل هذا المضري، لأن العرب العدنانية إما مضر وإما ربيعة. فقال نعم، أوحى الله إلي أنزل الله علي قرآن كما أنزله على أخي محمد، ها سمعنا. قال الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذنب قصير. هذا أنتم الآن في القرن الخامس عشر ضحكتم من قرآنه، كيف العرب الأقحاح الأوائل؟ هذا قرآنك؟ ما عندك قرآن غيره؟ لا تفشلنا عند العرب. قال إن في قرآن ثاني يا ضفدع نقي أو لا تنقين، اسلك في الماء نسلك في الطين. قال اسكت، آمنا بك نبيا بلا قرآن، والله لو يسمعون العرب فضحونا، نؤمن بك نبيا بلا قرآن. فأتوا بقرآن يضحك منه، أما كلام الله جل وعلا فما زال يبهر الأولين والآخرين. ولهذا كان أئمة الكفر وصناديدهم وش موقفهم من القرآن؟ يتلصصون حتى يسمعون لقراءة النبي له في ليالي عدة. الوليد بن عتبة وهو سيد من سادات مكة، ابن بضع وثمانين سنة، لما رأى ما جاء به النبي ومنازعة قومه له وما حصل على أهل مكة من الافتراق، قال دعوني فلا آتي وأكلمه. فذهب الوليد، أبو خالد الوليد، أنتم معي ولا مع الكرسي؟ فذهب إليه الوليد فقال يا ابن أخي اسمع مني. قال هات أبا عتبة. قال أتيت قومك وكانوا جميعا فشفرقت كلمتهم وأسأت إليهم وأشمت بهم عدوهم، فإن كنت تريد الملك ملكناك علينا، وإن أردت المال جمعنا لك من المال حتى تكون أغنانا، وإن أردت أنكحناك أحسب وأجمل نسائنا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه منصت، وهذا فيه الأدب مع الكبير ولو كان مخالفا لك. حتى إذا فرغ الوليد قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت أبا عتبة؟ قال نعم. قال إليك فاسمع مني. فقرأ عليه كما يا أخواني 11 آية من أي سورة؟ سورة حاميم والصلات، حتى بلغ قول الله جل وعلا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة صاعقة في عاد وثمود. الوليد بن عتبة لما قال إليك فاسمع مني رمى بيديه وراء ظهره، فقرأ عليه النبي هذه الآيات 11 آية حتى بلغ هذه النذارة والوعيد فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة صاعقة في عاد وثمود. فانتفض كما ينتفض الطير ووضع يده على في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد نشدتك الله والرحم إلا لما سكت. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، نشده بالله، سأله بالله، سأله بالرحم التي بينه. رجع هذا الشيخ القرشي إلى قومه لكن بوجه غير الوجه الذي أدبر به منهم، فقال بعضهم والله لقد رجع شيخكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به. فجلس وينتظرون حديثه فلم يتحدث ووجهه تغير، فقال قائله لقد صبأ شيخكم، صبأ سحره محمد. فقال والله ما صبأت، أثار فيه عرف الجاهلية، ولكني سمعت قولا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمغدق وأسفله وإن أعلاه لمورق وأسفله لمغدق، وما هو بقول البشر. قال ويه خلف الله على شيخكم، آمن وراح. فأثار فيه نعرف الجاهلية في آبائه وأجداده، لأن أهل الجاهلية قديما وأهل الجاهلية حديثا يثيرهم ما عليه سلوم آبائهم وأجدادهم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وإنا على آثارهم المقتدون إلى الآن، هذه باقية في الناس. ولهذا يا أخواني أعظم أسباب ترك أبي طالب الإيمان هو ما كان عليه آباؤه وأجداده، وإلا عرف أن دين الرسول هو الدين الحق. ألم يقل في قصيدته اللامية المشهورة لما حصروا في الشعر، فقال القصيدة اللامية التي حق أن تكون من المعلقات: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة عنده وفواضل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. إذن هذا الذي منع أن لا يجر على أشياخه مسبة، ولهذا لقال في قصيدة الأخرى: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منا عيونا. لكن ما منعه أن يؤمن ما عليه الآباء والأجداد؟ فلما أثار ذلك في شيخهم الوليد بن عتبة قالوا: ما نقول فيه؟ قال قائل: نقول إنه شعر. قال: ما، فوالله إني لأعرف الشعر وقريضه، وما هو بقول شاعر. قال قائل: نقول إنه جنون. قال: إني لأعرف الجنون وهرطقته، وما هو بقول مجنون. قال ثالث: نقول كاهن. قال: إني لأعرف الكهانة ورميهم وزجرهم، وما هو بقول كاهن. قالوا: ما نقول فيه إذن؟ قال: دعوني أنظر وأفكر. فقال: أليس يفرق بين الرجل وزوجه، والرجل وأبيه، والرجل وأخيه؟ إنه سحر. فقال في القرآن: إنه سحر، وأنزل الله في هذا صدرا من سورة المدثر، وقال: إنه قول البشر، قول مخلوق، قول ساحر. وشابه هذا المشرك والمشركين من قالوا إن كلام الله مخلوق ليس من صفاته سبحانه وتعالى. طيب، في مسألة أخرى، المنحرفون في كلام الله، وأختم هذه المسألة فيه، المنحرفون في كلام الله طائفتان عظيمتان هي مثال الانحراف في صفة الله وأسماء. الطائفة الأولى المعطلة الذين قالوا إن الله ليس له صفة، فقالوا إن القرآن ليس من كلام الله، وإنما هو من خلق الله، وإضافته إلى الله إضافة إيش؟ تشريف. قالت الجهمية والمعتزلة ومن قال بقولهم، وهذا قول باطل، فإن المضاف إلى الله إما أعيان أو معاني. الأعيان كالبيت، أن طهر بيتي بيت الله، الناقة ناقة الله، قال ناقة الله وسقياها، هذه تشريف. أما إذا أضيف إلى الله المعاني فهي صفات، كسمع الله وعلم الله وقدرة الله وحياة الله وكلام الله. الطائفة الثانية شبهوا كلام الله بكلام البشر، وهم المشبهة الممثلة، ومنهم أوائل الرافضة والصوفية. وأهل الإيمان بين ذلك في إثبات أن القرآن كلام الله المنزل، كلام الله المنزل أنزله على رسوله بواسطة جبرائيل، فجبريل سمع كلام الله من الله وأداه إلى رسول الله. وقد أضاف الله القرآن إلى رسوليه جبريل ومحمد صلى الله عليهما وسلم، فقال الله جل وعلا: إن هو إلا قول رسول كريم، وما هو بقول شاعر. من الرسول الكريم في هذه الآية، آية الحاقة؟ محمد، لأنه الذي اتهم بالشعر فنفاه عنه. وفي آية التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. من هو هذا؟ جبريل، هو الموصوف بأنه ذو قوة. لماذا أضاف الله القرآن قولا للرسول مرة وقولا لجبريل مرة؟ لأنهم اللذين بلغا كلام الله، فجبريل بلغ رسول الله كلام الله بعدما سمعه منه، والنبي بلغ كلام الله أمته بعدما سمعه من أين؟ من جبريل. المسألة الثانية أن كلام الله جل وعلا متجدد، وهذا معنى قول الله جل وعلا في أول سورة الأنبياء: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا. محدث يعني متجدد، يتجدد في أفراده، فيتكلم الله بالكلام بعد الكلام، لأن كلامه جل وعلا قديم في نوعه بحيث تعلقه بالصفة، متجدد في أفراده وآحاده بأنه ينزله حيث شاء. ولهذا أنزل الله كلامه القرآن في 23 سنة منجما بحسب الحوادث، منجما بحسب هذه الحوادث. انحرف في كلام الله المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية، وجه انحرافهم بأنهم قالوا كلام الله جل وعلا معنى نفسي لم يسمعه جبريل من الله، وإنما هو معنى نفسي في ذات الله سبحانه، يعبر عنه بالقرآن كما عبر عنه بالتوراة والإنجيل، أو يحكى عنه بالقرآن كما حكي عنه بالتوراة والإنجيل، فقالوا في كلام الله الذي معنى إنه عبارة أو حكاية. ولهذا الإخوان الذين يعنون بالقراءات والإجازات في السند في أداء القرآن يلحظون ملاحظة تقع من آثار هذا المذهب الردي، مذهب المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية. لاحظوا في أسانيد هؤلاء فلان عن فلان عن فلان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، صح، عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن إيش؟ عن الله ما فيها إشكال، لكن في بعضها عن اللطيفة، عن الهوى، عن اللوح المحفوظ، عن رب العالمين. لماذا؟ لأنهم ينكرون أن يكون جبريل سمع الكلام من الله، فإما أخذه من اللوح المحفوظ أو أنه سمعه من اللطيفة أو من الهوى، لئلا يقال إن كلام الله مسموع وأنه بحرف وأنه بلفظ. هذا مما يقع يا أخوان، وهو من آثار هذا المذهب الردي. فالأشاعرة المهدية قالوا كلام الله معنى لا يسمع وليس بحرف ولا ليس بمسموع ولا بحرف ولا بلفظ، وإنما هو معنى أداه جبريل عن الله، فهو عبارة أو حكاية عن كلام الله. وهؤلاء تولى العلماء الرد عليهم، ومن أوعب الردود عليهم رد شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب جلاه يسمى بالتسعينية، لأنه رد على هؤلاء الذين قالوا بالكلام النفسي من 90 وجه. وكذا تسعينية له فيها رد على من قال بالنفساني 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام الحق للوحداني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ونقف على هذا الموضع، والله ولي التوفيق. نعم. هذا يقول ما الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ التمثيل أعم من التشبيه، التمثيل مماثلة ومن معانيها المطابقة، والتشبيه المشابه ببعض الصفات أو مشابه بكلها، فلفظ التمثيل أوسع من لفظ التشبيه وهو الذي جاء في القرآن ليس كمثله شيء. يقول هل يجوز شيء منها لله تعالى؟ لا، لا يجوز أن يمثل الله بخلقه ولا أن يشبه الله بخلقه، ولا يجوز أن يمثل المخلوق بالله جل وعلا ولا أن يشبه المخلوق بالله عز وجل. ومن شبه الله بخلقه أو شبه المخلوق بالخالق فقد كفر. وسمعتم قول حماد وليس في ما وصف الله نفسه تشبيه، من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر وليس في ما وصف الله به نفسه تشبيه. نعم نعم. أذن مؤذن أيتها العير. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.